الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر النهي عن مذهب الواقفة. قال محمد بن الحسين: وأما الذين قالوا القرآن كلام الله ووقفوا فيه وقالوا لا نقول غير مخلوق، فهؤلاء عند كثير من العلماء من رد على من قال بخلق القرآن قالوا هؤلاء الواقفة، مثل من قال القرآن مخلوق، وأشر، لأنهم شكوا في دينهم، ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الرب أنه غير مخلوق. وأنا أذكر ما تأدى إلينا منه ممن أنكر على الواقفة من أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة باب ذكر النهي عن مذهب الواقفة. يراد بالواقفة من يتوقف في هذه المسألة ويقول لا أقول مخلوق ولا أقول غير مخلوق، وإنما أتوقف. وكما ذكر الإمام الآجري رحمه الله تعالى وسينقل عن أئمة السلف، أن من يتوقف مثله في هذا الباب مثل الجهمية، بل عد أئمة السلف الواقفة من فرق الجهمية، لأن من لا يعتقد الاعتقاد الحق الذي دلت عليه النصوص وقامت عليه البراهين فهو من أهل الضلالة كيفما كانت ضلالته، سواء كانت باعتقاد الباطل أو الشك في الحق وعدم الإيمان به. والشك عدم إيمان، الشك عدم إيمان ليس بإيمان، فلا يؤمن إلا من أثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى وأثبته رسوله عليه الصلاة والسلام. فمن اعتقد خلاف الحق لا يكون بذلك مؤمنا بالحق، ومن شك أيضا في الحق فإنه لا يكون مؤمنا به. ولهذا جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال افترقت الجهمية على ثلاث فرق: فرقة قالوا القرآن مخلوق، وهم الذين تقدم الحديث عنهم في الترجمة السابقة، وفرقة قالوا القرآن كلام الله ونسكت، أي نقف لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، وهذه هي الواقفة. وعن هذه الفرقة يتحدث المصنف رحمه الله في هذه الترجمة. وفرقة قالوا لفظنا بالقرآن مخلوق، وهم اللفظية، وسيأتي الحديث عنهم في الترجمة اللاحقة. وبعض أهل العلم عدوا الواقفة من شر الجهمية، من أشر الجهمية، لأن عقيدتهم ربما تنطلي على من لا علم عنده ولا بصيرة أنها شيء من الورع، وأن هذا تورع عندما يقول أنا أتوقف لا أقول غير مخلوق ولا أقول مخلوق تورعا. فقد تنطلي على بعض العوام وعلى بعض الجهال من هذا الباب، ولهذا يخشى على الناس منها أشد من يعني من عقيدة من يصرح بالقول بأن القرآن مخلوق، لأن ذاك أمره واضح وهذا أمره مشكل على من لا علم عنده، ربما ظن ذلك شيء من الورع. الحاصل أن أئمة السلف رحمهم الله تعالى حذروا من الواقفة وعدوا الواقفة جهمية، وقالوا هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق، قالوا هؤلاء الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق. والمثلية جاءت من جهة عدم إيمان هؤلاء وهؤلاء بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، فهم سواء من لم يعتقد أن القرآن كلام الله غير مخلوق فهو من أهل الضلالة، سواء صرح بضد ذلك أو شك ولم يؤمن بذلك، كلهم أهل ضلالة. فمن قال فهؤلاء يقول الواقفة مثل من قال القرآن مخلوق، يعني مثلهم أنهم كلهم أهل ضلالة. قال وأسر، لأنهم شكوا في دينهم، ونعوذ بالله ممن يشك في كلام الرب سبحانه وتعالى أنه غير مخلوق. نعم. قال رحمه الله تعالى وأنا أذكر ما تأدى إلينا منه ممن أنكر على الواقفة من أهل العلم. قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود السجستاني قال سمعت أحمد يسأل هل لهم رخصة أن يقول الرجل القرآن كلام الله ثم يسكت؟ فقال ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا يتكلمون. هذا نقل وأثر أورده عن الإمام أحمد أنه سئل رحمه الله هل لهم رخصة في ذلك، يعني أن يقول القرآن كلام الله ويسكت، لأن كلمة غير مخلوق بهذا اللفظ لم تأتي في القرآن ولم تأتي في السنة، فهل له أن يكتفي بالشيء الذي ورد؟ وأما هذه اللفظة بهذا اللفظ لم ترد، وإنما دل عليها القرآن ودلت عليها السنة وقامت عليها البراهين الكثيرة مما سبق ذكر شيء منه، فهل له أن يسكت؟ فقال رحمه الله ولما يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعى السكوت، يعني لولا هذه البدعة والمقالة الضالة مقالة الجهمية أن القرآن مخلوق تعالى الله عما يقولون وتلبيسهم على الناس، لولا ظهور هذه المقالة كان يسعى أن يقول القرآن كلام الله، لأن بقي على الأصل معتقد الحق، لكن بعد ظهور مقالة الجهمية وشيوع ضلالتهم أصبح المعتقد الحق لا يتمحص إلا بهذه الكلمة، لا يتمحص إلا بهذه الكلمة، فأصبحت هذه الكلمة جزءا من المعتقد لا بد منه، لأن المعتقد لا يتمحص إلا بها ولا يظهر سلامة إلا بها. قال لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت، ولكن حيث تكلموا فيما تكلموا، أي قالوا بأن القرآن مخلوق، لأي شيء لا تتكلمون، أي بالصدع بالحق وما يكون به رد ضلالة هؤلاء وباطلهم. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى معنى قول أحمد بن حنبل في هذا المعنى يقول لم يختلف أهل الإيمان أن القرآن كلام الله تعالى، فلما جاء جهم بن صفوان فأحدث الكفر بقوله القرآن مخلوق لم يسع العلماء إلا الرد عليه بأن القرآن كلام الله غير مخلوق بلا شك ولا توقف فيه، فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا شاكا في دينه. نعم، يعني هذا بعد ظهور مقالة الجهمية، من لم يصرح بأن القرآن كلام الله غير مخلوق يتوقف في هذه الكلمة فهو شك في دينه، وعدم قوله بأن غير مخلوق هو ناشئ عن تأثر بمقالة الجهمية، ناشئ عن تأثر بمقالة الجهمية، أثرت فيه هذه المقالة فتوقف في التصريح بالحق الذي هو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فأثرت فيه مقالة الجهمية. ولهذا كما تقدم عدت الواقفة فرقة من فرق الجهمية. نرجع قليلا إلى رقم 175، اقرأ. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو طالب قال قال لي أحمد يا أبا طالب ليس شيء أشد عليهم مما أدخلت علي من قال القرآن مخلوق، قلت علم الله مخلوق؟ قالوا لا، قلت فإن علم الله هو القرآن. هذه اللفظة هنا يعني غير واضحة. قال لي أحمد يا أبا طالب ليس شيء أشد عليهم مما أدخلت علي من قال، العبارة غير واضحة. ورجعت إلى الإبانة لابن بطة العكبري رحمه الله ووجدته نقل هذا الأثر والعبارة فيه واضحة. قال لي الإمام أحمد يا أبا طالب ليس شيء أشد عليهم مما أدخلت عليهم حين ناظروني، قلت لهم علم الله مخلوق؟ فقالوا لا، إلى آخر الكلام. ليس شيء أشد عليهم مما أدخلت عليهم حين ناظروني، قلت لهم. وبهذا تتضح العبارة. أما العبارة التي هنا في بين أيدينا في كتاب الشريعة غير واضحة. وجدته في كتاب الإبانة، وقبل قليل وأنا آتي إلى الدرس أحد الأفاضل من الطلاب أيضا أحضره لي من كتاب الإبانة، فجزاه الله وجزاني خيرا وجزاكم أيضا. أعطنا الأثر الآخر اللي بعده توقفنا فيه. 178 فيه قال وسر بذلك، قلت يا أبا عبد الله أليس هو كما قال؟ قال بلى، ولكن هذا الشيخ دلنا عليه لوين على شيء لم نفطن له. العبارة أيضا غير واضحة. وجدت الأثر عند ابن بطة في الإبانة. قال الفضل بن زياد، قال الفضل بن زياد فدخلت على أحمد وقد كنت حضرت مجلس لوين، فقال يا أبا العباس حضرت مجلس هذا الشيخ؟ قلت نعم. قال وسمعت منه ما احتج في القرآن؟ قلت نعم. قال سبحان الله، كأنما كان على وجهي غطاء فكشفته عني، فكشفته عني. وجاء في السنة الخلال عن عبد الله بن أحمد قال قلت لأبي إن لوينا محمد بن سليمان يقول أول ما خلق الله القلم والله عز وجل لم يزل متكلما قبل أن يخلق القلم، فأعجبه هذا واستحسنه. فالكلام هنا للوين الذي هو محمد بن سليمان، والاستدلال بقوله أول ما خلق الله القلم في إبطال مقالة الجهمية، استدلال من هذا الرجل الذي هو لوين محمد بن سليمان الأسدي. نعم. قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت أحمد وذكر رجلين كان وقفا في القرآن ودعوا إليه فجعل يدعو عليهما وقال لي هؤلاء فتنة عظيمة، وجعل يذكرهما بالمكروه. قال أبو داود ورأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني، فقال له أغرب لا أراك تجيء إلا لا أراك تجيء إلى بابي في كلام غليظ. ولم يرد عليه السلام وقال له: ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بن الخطاب بصبيغ، ودخل بيته ورد الباب. الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقف وقفة عظيمة وأبلى بلاء مباركا عظيما في صد هذه المقالة، وتحمل في سبيل ذلك أذى عظيما رحمه الله تعالى، فنصر الله تبارك وتعالى به الحق وأزهق به الباطل وأيد به الهدى رحمه الله. وكان موقفه من هذه المقالة ومما تفرع عنها وتولد منها، مثل مقالة الواقفة الإنكار على القائلين بها صدا وردا لهذا الباطل، حتى موقفه من الأفراد المتأثرين بهذه المقالة وقوته في التعامل معهم وإنكار ما هم عليه من باطل. مثل هذا الموقف له رحمه الله تعالى، قال: رأيت أحمد سلم عليه رجل من أهل بغداد ممن وقف فيما بلغني، فقال له: أغرب لا أراك تجيء إلى بابي في كلام غليظ. ولم يرد عليه السلام وقال: ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بن الخطاب بصبيغ، أي بن عسل، ودخل بيته ورد الباب. وقصة عمر مع صبيغ معروفة ومرت معنا، وكان غير واحد من السلف مر معنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول في أمثال هؤلاء: ما أحوجك أن يصنع بك ما صنع عمر بصبيغ، أي من تأديب رادع. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال سمعت إسحاق بن راهوية يقول: من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي. من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي. من قال لا أقول، هذه كلمة عظيمة في هذا الباب. من قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي، يعني بعد ظهور مقالة الجهمية لا يسع أحد أن يسكت، لأن سكوته جزء من تأثره بمقالة الجهمية. فمن قال لا أقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي، لا يخرج من مقالة الجهمية إلا من يصرح بالحق، القرآن كلام الله غير مخلوق. لكن من يقول، من لا يقول القرآن غير مخلوق فهو جهمي، سواء قال إنه مخلوق أو قال أتوقف أو قال أقول لفظي بالقرآن كما سيأتي. فالمصرحة بأنه مخلوق والواقفة واللفظية كلهم جهمية، لأنهم جميعا يشتركون في عدم اعتقاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد وقيل له الواقفة فقال: هؤلاء الواقفة شر منهم، يعني ممن قال القرآن مخلوق. نعم، شر منهم، لأن عقيدتهم ربما تنطلي على كثير من الناس، تنطلي عليهم باعتبار أنها ربما يظن الجاهل أنها فيها شيء من الورع، يقول أتوقف لا أقول بهذا ولا أقول بهذا، هذا من جهة. ومن جهة أخرى كما قال ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: كثير منهم أي الواقفة في الباطن يكون مضمرا للقول المخالف للسنة، ولكن يظهر الوقف نفاقا ومصانعة، يظهر الوقف نفاقا ومصانعة. فكان الواقفة بذلك أشر من القائلين بأنه مخلوق. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو داود: وسمعت عثمان بن أبي شيبة يقول: هؤلاء الذين يقولون القرآن كلام الله ويسكتون شر من هؤلاء، يعني ممن قال القرآن مخلوق. نعم. قال أبو داود: وسألت أحمد بن صالح عمن قال القرآن كلام الله

ولم يقل حكاية كلام الله حكاية ولم يقل حكاية كلام الله. وقال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأخبر أن السامع إنما يسمع القرآن ولم يقل حكاية القرآن. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وقال تعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. ولم يقل يستمعون حكاية القرآن، ولا قالت الجن إنا سمعنا حكاية القرآن كما قال من ابتدع بدعة كما قال من ابتدع بدعة ضلالة وأتى بخلاف الكتاب والسنة وبخلاف قول المؤمنين. وقال تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. قال محمد بن الحسين: وهذا في القرآن كثير لمن تدبره. نعم، هذه الترجمة باب ذكر اللفظية، ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي هو في اللوح المحفوظ كذب. الترجمة عقدها رحمه الله تعالى في الرد على اللفظية، واللفظية جهمية كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السلف. وهذه المقالة مقالة اللفظية، والتي قبلها أيضا مقالة الواقفة، هي كلها من المقالات التي تولدت عن مقالة الجهمية أن القرآن مخلوق. والبدع كما قال العلماء رحمهم الله تعالى قديما تتوالد، يعني يتولد من البدعة بدع، وتولد البدعة من البدعة يكون من جهتين: إما أن تتولد البدعة تأثرا بهذه البدعة الأم، مثل نشأة مقالة الواقفة تأثرا ببدعة الجهمية، وكذلك مقالة اللفظية تأثرا بها. ويكون أيضا تولد البدع من جهة الردود، بأن يرد على المقالة الباطلة ببدعة، فتتولد بدعة من هذه الجهة. فالبدع تتوالد، ولهذا قال الناظم رحمه الله تعالى في البراءة من البدع: ومما تولد من البدع إني براء من الأهوى وما ولدت ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا. فالبدع تتوالد، ولهذا مقالة الجهمية هذه تولد عنها مقالة الواقفة، وتولد عنها أيضا مقالة اللفظية. واللفظية بدعتهم نشأت بدعة متأثرة بمقالة الجهمية، وقالوا نقول لفظنا بالقرآن مخلوق، قراءتنا للقرآن مخلوقة، تلاوتنا للقرآن مخلوقة. ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. لماذا؟ لأن مقالته متولدة عن مقالتهم وجزء من مقالتهم. وكذلك من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. والسبب في ذلك أن هذا اللفظ لفظ مجمل، لفظي تلاوتي قراءتي، هذا لفظ مجمل. والألفاظ المجملة إذا لم يحصل فيها تفصيل لا يستبين السبيل، وبالتفصيل يستبين السبيل. فلفظي بالقرآن، تلاوة القرآن، قراءة القرآن، هذه ألفاظ مجملة تحتمل المتلو المقروء الملفوظ، وتحتمل الفعل، فعل العبد، الذي هو صوته وحركة لسانه، تحتمل هذا وهذا. ولهذا من يقول لفظي بالقرآن مخلوق يدخل تحت قوله لفظي بالقرآن مخلوق الملفوظ المتلو المقروء الذي هو كلام الله، فعاد قوله إلى قول الجهمية. ولهذا قال أئمة السلف رحمهم الله تعالى اللفظية جهمية، اللفظية جهمية. وإذا قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، لفظي بالقرآن غير مخلوق، دخل في قوله لفظي بالقرآن غير مخلوق صوت القارئ وحركة لسانه، وهذه مخلوقة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله وغيره من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. لكن بالتفصيل يستبين السبيل. ولهذا قالوا قديما أئمة السلف رحمهم الله، قالوا الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ، الكلام كلام الله والصوت صوت القارئ، حركة لسانه وصوته هذا مخلوق، أما الكلام المتلو فهو كلام الله غير مخلوق. ولهذا قال الإمام أحمد وغيره القرآن أينما توجه كلام الله غير مخلوق، يعني سواء حفظ في الصدور أو سمع في الآذان أو نظر إليه بالأعين في المصاحف أو تلي بالألسن، أينما توجه كلام الله، أينما توجه فهو كلام الله. ولهذا في الآية التي ساقها وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فهو أينما توجه كلام الله سواء تلي أو سمع أو كتب أو حفظ في الصدور أو نظر إليه بالأعين، أينما توجه فهو كلام الله. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخريب. وقال صلى الله أيضا الجانب الآخر في الترجمة، من زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن، من زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي في اللوح المحفوظ، بمعنى ينفي أن الله تكلم به، ينفي أن الله تكلم به، فهو أيضا كذب، لأن القرآن نزل به جبريل، سمعه من الله، سمعه من الله سبحانه وتعالى ونزل به، نزل به إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، التنزيل من الرب سبحانه، ليس من اللوح، ليس من اللوح وإنما من الرب، فالله تكلم به وجبريل سمعه من الله ونزل به على النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا ما قالت الجهمية هذه، حتى يعني بعض القراء دخلت عليهم، يعني بعض حتى إلى زماننا هذا، بعض من يعطون إجازة في الإقراء ينهون الإسناد إلى محمد عليه الصلاة والسلام عن جبريل عن اللوح المحفوظ بسبب تأثرهم بمقالة الجهمية والعياذ بالله. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي ليس في جوفه من القرآن شيء كالبيت الخريب. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قال صلى الله عليه وسلم لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.